إيه ما في بأس، بس هذا بيع وشراء، يعني هذه شركة تبيع، فأنا أقول أحسن شيء هنا إذا وضعت مثلا 100 فلس بدل وقيمة القارورة مثلا 100 فلس وطلعت لك 4 قارورات مثلا، طيب فأنت حط فلوس زيادة، ما تقدر ولا ما تقبل؟ كيفك؟ على كل حال، على كل حال أنا أفضل إن إنسان إذا مثل هذه الآلات الأجهزة التي يكون فيها يعني خطأ أو كذا، أنا أقول إذا تقدر توصلها للشركة هذا الأصل، ترسل لهم الفلوس أو تتصل عليهم، ها؟ في رقم تلفون، ها؟ إخوة تتصل عليهم تقول ترى أول شيء الجهاز خربان، الآلة خربانة، عرفتون ماكينة، وترى أنا حطيت وطلع لي 3، ماذا أفعل بها؟ هكذا. أنا أذكر حصلت لي هذه القضية لكن مو بالشركة، كنا أنا وأخي الدكتور محمد طبطبائي حفظه الله تعالى، كنا نتكلم مع صديق لي في أمريكا في تلفون في الشارع، فالمهم في عنيزة، فشاد حطيت كان ريالات نصرف ريالات حديد ونحطه ونتكلم، فهو نتكلم حطيت ريال علق الريال داخل، قال نتكلم نص ساعة تقريبا ما طاح إلا ريال واحد، الريال كان ترتيب الرابع أو الخامس، أنا مصرف 50 ريال معاي سوف أتكلم المدة هذه، المهم الرابع أو الخامس وقف علق وظليت أتكلم تقريبا نص ساعة. فالمهم بعد ما تكلمنا وخلصنا، من بكرة أو بعد بكرة نسيت، أنا ذهبنا أنا ومحمد حفظه الله تعالى إلى وزارة المواصلات أساس نبلغهم أن تكلمنا نص ساعة وما دفعنا فلوس، فرحنا وقلنا لهم إحنا ما دفعنا فلوس، قال لا مو عندنا هذا المكان الفلاني، ونروح المكان الفلاني، ودخلنا في واحد سوداني هناك موظف، فقلنا له، قام يضحك، قال أول أنا صار لي 20 سنة أول مرة بحياتي واحد يجيني يقول، العادة إذا جوني يقول خذت فلوسنا، أول ما يجيني يقول لي شو اسمه تكلمت ببلاش بدفع، يا شيخ روح روح روح. قلت له بس حنا نبي ندفع مو لك كنت هذه الشركة، قال والله ما في عندنا بند يعني يقبل هذه الأموال، منين ندخلها هذه؟ توكل الله توكل. فهذا الشيء ده، فالقصد إنه يعني تتصل على الشركة مثل ما قال حمد، تتصل على الشركة وتخبرهم.